إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله. ثم أورد الحديث المسند في هذا الباب، قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه، وساق الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أكثر من مرة. وهذا الإسناد من عند سفيان إلى منتهاه إسناد كوفي، أي رواه أئمة أهل الكوفة. يحيى ابن سعيد القطان بصري، وصدقة ابن الفضل خراساني الوشيخ البخاري، بدءا من سفيان إلى عبد الله، هذا إسناد كوفي. وعبد الله هكذا بإهمال نسبه، نحن نعلم أنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وذكرت قبل ذلك الضابط في تعيين عبد الله الصحابي، فقلت: إذا قال الكوفي حدثني عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قال المصري حدثني عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني حدثني عبد الله فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وإذا قال البصري حدثني عبد الله فهو عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وكنا ولازلنا مع رجال الإسناد، انتهينا في الحلقة الماضية من ترجمة سفيان الثوري، وذكرنا بعضا منها، ولم أذكر كل شيء في ترجمة سفيان، لأن سفيان سيتكرر معنا في أسانيد أخرى، فكلما يعني وصلنا إلى رواية لسفيان ذكرنا شيئا من أحوال سفيان. هنا سفيان ابن سعيد يقول: حدثني أبي. لما قرأت هذه العبارة شعرت بغصة في حلقي لما أراه من التباين بين الآباء والأبناء. حدثني أبي عبارة تقريبا انتهت أو كادت أن تنتهي. كم من الأبناء إذا قال حدثني أبي تكلم بكلام مفيد، فضلا عن أن يكون كلاما في الشرح، ينقل شيئا في الدين عن أبيه. كل أسف خسر الآباء كثيرا بأنهم لم يقيموا أولادهم على الصراط. ابنك في الدنيا والآخرة، أي الذي ينفعك، هو التقي النقي العالم، سواء أحرز العبادة أو أحرز العلم أو أحرزهما معا. ونحن نعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هؤلاء ولد صالح يدعو له. هناك آباء لا يعرفون مصلحتهم ولا مصلحة أبنائهم، يقاومون الاستقامة. إذا أراد ولد من أولادهم أن يستقيم يقاومونه أشد المقاومة. الابن إذا كان صالحا يرفع ذكر والده في الدنيا والآخرة، كما رفع سفيان والده، وإلا والد سفيان اللي هو سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، لولا سفيان والمبارك وعمر دول أولاد سعيد المسروق، لولا هؤلاء لعله لم يذكر لسعيد بن مسروق شيء في الكتب. إنما لما سفيان يقول حدثني أبي رفع ذكر والده، فسفيان ولد ميمون مبارك على والده. وتذكرت يعني بمناسبة هذا الكلام أيضا ولدا رفع والده، مع أن والده كان رجلا كتبيا، أي كان يبيع الكتب أو يتاجر في الكتب ويمتهن صناعة الورق. ابنه رفع ذكره بسبب حادثة. الابن اسمه عبد الله، والوالد اسمه بري، فأبو محمد عبد الله بن بري هذا أحد أئمة اللغة. كانت الرحلة إليه من الآفاق إلى مصر، تصدر في هذا الفن وشاع صيته في كل مكان بسبب حادثة وقعت لوالده. والده يقول عبد الله بن بري أبو محمد اللي هو الابن يعني الذي حكى الحكاية، يقول رأى أبي قبل أن يرزقني في منامه أن في يده رمحا طويلا وفي رأس الرمح قنديل، وأنه علق هذا القنديل على صخرة بيت المقدس. فلما ذهب إلى بعض المعبرين قال إنك سترزق ولدا يرفع ذكرك. ففي يوم من الأيام كان بري جالسا في دكانه، كما قلت كان كتبيا رجل ببيع الكتب، فجاءه ظافر الحداد وابن أبي حصينة وهما مشهوران بالأدب، فقرأ بري أو تلا بري بعض أبيات من قصيدة لأبي صخر الهذلي، وهذه قصيدة رائعة، لكنني أذكر بعض الأبيات التي ذكرها بري. يعني هو بري هذا جالس مع ظافر الحداد ومع ابن أبي حصينة ويعني يتنادمون الأدب يعني. فأنشد بري بعض أبيات قصيدة أبي صخر الهذلي التي فيها أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر، إذا ما ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر، وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى وزرتك حتى قيل ليس له صبر، إلى آخر القصيدة وهي جميلة جدا. المهم أن بري لما وصل إلى قوله إلى قول أبي صخر الهذلي تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر، قرأها هكذا وتنبت في أطرافها الورق الخضري. طبعا هو الصفة تتبع الموصوف في حركة الإعراب، فالورق الخضر هو كسر الخضري اللي الصفة دي، وهذا طبعا لحن في الإعراب. فضحك منه ظافر الحداد وابن أبي حصينة، أي للحنه. كان ابنه عبد الله بلغ من العمر آنذاك 15 سنة، فقال أبوه: يا بني إني أنتظر تفسير منامي، وحكى له المنام الذي ذكرته لكم، وإني أريدك أن تتعلم علما يرفع الله ذكري به. فقال لابن البار: يا أبتي، أي علم تريدني أن أتعلم؟ قال: تعلم العربية حتى تعلمني وأنجو من معرة اللحن. طبعا اللحن كان معرة جدا على صاحبه. اللحن الآن يعني نحن نلحن في كلامنا، ليه؟ لم نتعود أن نتكلم العربية، فضلا عن أن نتأدب بها. يعني لو تأدبنا بأداب العربية وجدنا من يؤدبنا بأداب العربية، يعني لاستقام لساننا. نحن لا نتخاطب الآن بالعربية، فبكل أسف يمكن للمرء حتى لو كان مبرزا في علم آخر، في علم الحديث أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الأصول، بكل أسف يمكن أن يلحن في كلامه. وكما قلت، اللحن معرة على صاحبه، وإن كنا لا نشعر الآن بهذه المعرة، لكن قديما كان اللحن معرة. يعني النضر بن شميل أحد أئمة اللغة والحديث، وهو من الأئمة الثقات الكبار، خرج من بغداد إلى مرو بسبب الفقر، فلما خرج من بغداد شيعه 300 محدث ونحوي وعروضي. عروضي رجل ممن يقول الشعر يعني، ويقرضه وينقده. فقال: يا أهل بغداد، لو وجدت بينكم مدة باقلة ما خرجت، لو وجدت كيلو فول في اليوم ما خرج. ثم خرج إلى مرو، وكان المأمون آنذاك في مرو. فلما خرج وذهب إلى مرو، كانت مرو آنذاك زاخرة بالعلماء، فالمأمون قال لحاشيته: اطلبوا لي رجلا أنادمه. فكان النضر بن شميل طبعا يعني من الشهرة بالمكان، فجابوا النضر وأدخلوه على المأمون. فكادت النضر هدومه مقطعة، فطبعا أول ما المأمون شافه قال: ما لك يا نضر، أتدخل بهذه الخلقان على أمير المؤمنين؟ يعني داخل على أمير المؤمنين بهدوم مقطعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن حر مروة شديد. ودي يعني فتحت تهوية أو كده يعني. قال: لا، لكنك رجل زاهد. ثم جرى ذكر النساء، فالمأمون حكى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. طبعا المأمون غلط، لحن هنا. فقال النضر: صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. المأمون قالها إيه؟ سدادا بفتح السين. النضر قالها سدادا بكسر السين. طبعا دي ما تعديش على المأمون، أول ما النضر قال سدادا كان المأمون متكئا فجلس. فقال: أو تلحنني يا نضر؟ يعني بتغلطني في في في في في اللغة يعني، في النطق يعني. قال: لا، ولكن أمير المؤمنين تلقى هذا الحديث عن هشيم، وكان هشيم رجلا لحانا، هشيم بن بشير اللي هو حدث المأمون بهذا الحديث. فقال المأمون: وما الفرق بينهما؟ قال السداد هي الطريقة، هي الطريقة، وأي سبيل يسلكه المرء يبقى مسدد، بخلاف السداد. السداد هي البلغة التي يتبلغها المرء. قال يا نضر أوتعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا أدب له، إلى آخر الحكاية. فاللحن كان معرة على صاحبه، فهو لما وقع في هذا اللحن وضحك منه صاحبه قال لابنه تعلم العربية حتى تعلمني وأنجو من معرة اللحن. قال عبد الله فذهبت إلى أبي بكر ابن السراج اللي هو محمد بن عبد الملك أحد الأئمة الكبار آنذاك، فكنت أتعلم العربية عنده ثم أرجع فأعلم والدي. فهو هذا الابن قال إن هذا البيت كان سببا في تعلم العربية، ثم ساق هذه الحكاية التي ذكرتها آنفا. كذلك عندنا في المحدثين قرة بن حبيب أحد الأئمة الثقات، ذكر البرعي قال سألت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم أحد الأئمة الكبار من أئمة الحديث، قلت له قرة بن حبيب تغير، أي تغير حفظه في آخر حياته؟ قال نعم، ثم ضحك. فقال له البرعي لما ضحكت؟ قال أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي فدققنا الباب، فقالت ابنته من؟ فقلت أبو حاتم وأنا أبو زرعة نريد أن نسمع من قرة. قال فخف قرة أراد أن يخرج إلينا فمنعته ابنته أن يخرج، وسمعنا جدال البنت مع أبيها من خلف الباب، هو يحتج عليها بالخروج ويقول لها أنا أحفظ حديثي، وهي تقول لا لن تخرج حتى يأتي أخي علي بن قرة أحد المحدثين أيضا، ولم تأذن البنت لأبيها في الخروج. قالت إني أخشى أن يغلطوك، يقول لها أنا أحفظ حديثي، تقول له لا لن تخرج حتى يأتي أخي علي. قال أبو زرعة فعجبت من صرامتها وصيانتها أباها. كان زمان عند المحدثين حاجة اسمها الامتحان، المحدثون يأتوا على أي راوي من الرواة فيعرضون عليه أحاديث يمتحنونه فيها، يعني لخبطوه، يدولوا بعض أحاديث من حديثه ويدخلوا في وسطها أحاديث ليست من أحاديث الراوي. فإذا الراوي أو المحدث نظر في الورقة وهم بيسألوا هذا من حديثك، فإذا قال نعم من حديث ومش عارفين الكلام ده وفي أحاديث ليست من حديثه يحكموا عليه بسوء الحفظ أو أنه اختلط. فخشيت هذه البنت أن يكون أبو حاتم أبو زرعة جاء لامتحان قرة، وقرة تغير في آخر حياته ولم يكن حفظه بذاك المتين، فإذا غلطوه وقبل هذا الغلط أسقطوا حديثه. فخشيت البنت، هذه البنت البارة بأبيها، خشيت أن يضيع رأس مال أبيها وهو الحديث بسبب هذا. في أبناء بركة على آبائهم وأمهاتهم، وفي ولد مشؤوم على أبيه وأمه، بل مشؤوم على الأسرة كلها. فإذا رأيت ولدك سلك سبيل الاستقامة لا تمنعه، فلعل الله عز وجل أن يرفع ذكرك به. يعني أحيانا مثلا في بعض الآباء، وهذا حدث فعلا، يقول أنا رجل موسر وعندي مال ولي ابن يريد أن يسلك سبيل العلم الشرعي، طب فعلا أجاريه؟ أقول له إذا كان الولد فعلا جادا في الطلب، وحكم شيخ من الشيوخ أن هذا الولد جاد في الطلب وذهنه ذهن قابل للعلم والكلام ده، هو أنفق على هذا الولد. اصرف عليه. تبناه، قل له يا بني أنا ما دمت حيا سأنفق عليك، لكن أنت تعلم العلم الشرعي وقف على حدود هذا الدين واحمي هذا الدين، يكون هذا الولد بركة عليك. بخلاف بعض الآباء اللي بيتصوروا أن دراسة الأولاد للعلوم الشرعية ده في نوع من تضيع الحياة، يقول لك لا اشتغل، مع أنه عنده فلوس عنده مال، ومع ذلك يلقي بابنه في الدنيا، مع أن الولد مهيئ أن يكون عالما، لعل الله عز وجل كما قلت أن يرفع ذكر هذا الوالد بهذا الاب. سفيان الثوري قال حدثني أبي، طبعا أبوه سعيد بن مسروق الثوري، هذا إمام ثقة راو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي وابن حبان والعجلي وجماعة من أئمة الحديث. عن منذر الثوري، ومنذر الثوري أيضا كما قلت كوفي، وهذا أيضا وثقه جماعة من العلماء الذين ذكرت أسماءهم آنفا، ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي وابن سعد، وكان قليل الحديث. منذر الثوري لم يكن له أحاديث كثيرة. عن ربيع بن خثيم، والربيع هذا ابن خثيم ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، يعني لم يروي البخاري للربيع إلا هذا الحديث. والربيع كان من أئمة التابعين، كان ابن مسعود أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، أرسل يعني إيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون وإن كان العهد بعد بدروس المصطلح مصطلح الحديث، كنا لما تكلمنا في المرسل قديما وعرفناه قلنا الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الربيع بن خثيم تابعي، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه مرسل. فأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وأسند عن ابن مسعود وغيره. كان ابن مسعود إذا رآه قال وبشر المخبتين، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهذه منقبة عظيمة للربيع بن خثيم الذي لا يكاد يعرفه أحد، كما قلت هذه أمة ملآنة بالعظماء الكبراء، وكان من شدة حيائه لا يرفع بصره إلى السماء حياء من الله عز وجل، لدرجة أنه إذا جاء عبد الله بن مسعود وجلس على الباب وخرجت الجارية كانت تقول لابن مسعود صاحبك الأعمى بالباب، من شدة غضه لبصره ونظره في الأرض، وأنه ما كان يرفع طرفه إلى السماء، تقول صاحبك الأعمى بالباب. ترجمته عاطرة وفيها كلام طيب، قال بعض من صحبه صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب، وقال أيضا ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلام يصعد. المقصود بكلام يصعد يعني بكلام يقبل، يقبله الله عز وجل، لأن الكلمة من السوء تقذف في وجه صاحبها ولا ترفع، أي لا ترفع أي لا تقبل. ويقول سفيان الثوري رواية عن أبيه الوسعيد بن مسروق كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحت يقول ضعفاء مذنبين، أو ضعفاء مذنبين، أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان من كلامه يقول كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وأيضا قالت ابنة له وكانت تراه قليل النوم، قالت له يا أبتاه ألا تنام، فيقول يا بنيتي كيف ينام من يخاف البيات، أي من يخاف الموت، كيف ينام من يخاف البيات. تذكرون حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور. هذا هو معنى كلام الربيع بن خثيم: كيف ينام من يخشى البيات. وأيضا قيل له: لو تداويت، وكان أصيب في آخر حياته بالفالج، لو تداويت. فقال: ذكرت عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كانت فيهم أوجاع وكانت لهم أطباء، فما بقي المداوي ولا المداوى، وقد فنوا جميعا. طبعا برضو عشان ما فيش حد يفهم المسألة خطأ، التداوي مشروع لكنه ليس بواجب. التداوي مشروع لكنه ليس بواجب، بمعنى إذا مرض إنسان فترك التداوي هل يأثم؟ الجواب أنه لا يأثم لمجرد ترك التداوي إلا إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات، إلا إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات. هناك إنسان يصبر على المرض حسبة لله، لأن الصبر على المرض وعدم التسخط على قدر الله تبارك وتعالى فيه أجر عظيم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن الطبيب نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد. ولم يتداوى أبو بكر رضي الله عنه. أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى لا تصيب الإنسان، لها فضل إذا صبر المرء عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هي حظ المؤمن من النار. فلما سمع أبي فضل الحمى دعا أن يصاب بالحمى. لكنه اشترط ألا تصده عن جهاد ولا جماعة. الراوي الحكاية دي قال: ما كنت أستطيع أن أضع يدي على جبهته من شدة الحمى، ولكنها ما صدته لا عن جهاد ولا عن جماعة. فكما قلت التداوي مباح، أو بلغة أو بعبارة أسد مشروع، لكنه ليس بواجب إلا إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات. زي مثلا لا يحضر الجماعة، أو لا ينفق على أبنائه. ممكن يتداوى ويشتغل ويطلع تبقى صحته جيدة وكويس، لا ده سيترك التداوي ويصبر على المرض ويمد يده، يبقى كده حيأثم من جهة أخرى. في هذه الحالة يجب عليه أن يتداوى عشان الواجبات الأخرى التي ضاعت بسبب تركه التداوي. إذا كان سيتسخط على القدر ولن يرضى بما قدره الله عز وجل عليه يتداوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما خلق الله داء إلا خلق له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ وكوى أبي بن كعب. يبقى إذن الربيع بن خثيم لما قالوا له ألا يعني ألا هل تداويت؟ قال ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، كانت فيهم أوجاع ولهم أطباء، فما بقي لا هذا ولا هذا. ده مش معناها أن يترك المرء التداوي بإطلاق، لكن إذا كان صبورا على ذلك الربيع بن خثيم لا يتضجر ولا يجزع الكلام ده، يبقى هذا أيضا في حقه له ما نوى في هذه المسألة. قال الشعبي لعامر بن شراحيل: كان الربيع من معادن الصدق. وقال: كان الربيع أورع أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال أيضا: ما ترى مثل أصحاب عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو قبة هذا الإسناد كله. فالربيع بن خثيم له يعني ترجمة جيدة وله كلام جميل، ويعني يعني اكتفي بهذا القدر حتى نتكلم اليوم عن ترجمة ابن مسعود وننهي الكلام في الإسناد حتى ندخل في لب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمل وطوله وفي هذا الخط المربع الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود أحد المهاجرين الأولين، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولما بلغه أو بلغ المهاجرين في الحبشة أن ضغط قريش خف على المسلمين رجعوا فوجدوا قريشا أشد ما كانت على المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود في لما رجع إلى المدينة أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يرد عليه سلامه، فخاف ابن مسعود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واجدا عليه، لأن كان قبل أن يهاجروا الهجرة الأولى كان الرجل يكلم أخاه في الصلاة، يبعدين جنب بعض ممكن إيه ياخدوا يده مع بعض في الكلام ويلعبون بالحصى، لو في قدامه الحصباء والكده ممكن يقعد يلعب في الإيه في الحصى، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام. فكان العادة بقى إيه إن إذا سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام في صلاته. طبعا رد السلام في الصلاة كان بالإشارة، يعني سأل لو واضع اليمنى على اليسرى وحد قال السلام عليكم يمكن أن إيه يمكن أن يشير بهذا، يعني هذا الحكم لم ينسخ، لا زال هذا الحكم ساريا حتى الآن، هو حكم محكم، هو يعني إيه ما نسخ، لكن الذي نسخ الكلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، فلما سلم عليه في الصلاة ولم يرد عليه فوجد في نفسه، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: يا ابن مسعود، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وابن مسعود من أوائل من أسلم، يعني الحاكم روى في المستدرك قال عن ابن مسعود قال: رأيتني سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك على ظهر الأرض مسلم غيرنا. ومبدأ إسلامه أو مبدأ رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا غلام، هل من لبن؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. قال: هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ تعرف اللبن ما بيجيش إلا بالولادة، فيقول له: طب في شاة عزبة يعني لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. فجاء بشاة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فامتلأ لبن، فحلب النبي عليه الصلاة والسلام وقال للضرع أقلص ارجع زي ما كنت يعني، فقلص الضرع فشرب أبو بكر وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم علمني من هذا القول، فدعا له وقال إنك غليم معلم، إنك غليم معلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فلقد أخذت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم أي من فمه ما ينازعني فيها أحد. وكان رضي الله عنه ضعيف البنية شديد الأدمة، يميل إلى يعني وجهه يميل إلى السمرة، السمرة الشديدة، وكان نحيفا حتى أنه لما صعد شجرة يوما من الأيام ليأتي بشيء، ورد في بعض طرق الحديث أنه كان يأتي بعش عصفور، ونظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا منه، فقال لما ضحكتم؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إن العبد السمين البدين يأتي يوم القيامة يوضع في الميزان لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما وقر في قلوبهم من الإيمان. كان عبد الله ابن مسعود إمام أهل الكوفة، وإليه المفزع والمرجع في الفتوى، حتى أن أبا موسى الأشعري أفتى ذات مرة في الفرائض فأخطأ، فقال ابن مسعود لو أفتيت بهذا لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، صوابها كذا وكذا. فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. دي بقى رعاية الإنسان الفاضل لمن هو أفضل منه. وقصة الحصى التي ذكرتها قبل ذلك في الحلقة الماضية، لما رأى أبو موسى الأشعري قوما يسبحون بالحصى فذهب إلى ابن مسعود ليستفتيه في هذا، ولعل قصة الحصى كانت بعد خطأ أبي موسى في قسمة الميراث، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، حتى أنه لما قال لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا بين أيديهم حصى ولهم رجل يقول كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100 فيعدون التسبيح بالحصى، فقال هلا أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له أبو موسى الأشعري انتظار أمرك أو انتظار رأيك. أخذ منه أهل العلم أنه لا يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد إن كان يمكن الوصول إليه، وعدوا ذلك من الأدب، سان إذا كان في أعلم منه في البلد يمكن للمستفتي أن يصل إليه أنه يكل الفتوى إليه. ابن مسعود رضي الله عنه كان منه موقف لما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع المسلمين على المصحف، على مصحف واحد. طبعا تاريخ المصحف مر بمراحل، لم يكن في الصحابة من يكتب، كان الكتبة قليلين جدا في الصحابة، فكان إذا نزلت آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أضعوها في سورة كذا، فبعض الصحابة كان يعني يضع الآيات في سورة كذا، وبعض الصحابة قد يخالف في الترتيب أو كل قرآن وله. وبعض الصحابة كان يدرج كلاما في سياق الآيات كنوع من التفسير، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، قالت لكاتبها: إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما وصل الكاتب إلى هذه الآية ذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقالت له: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فوضعت كلمة صلاة العصر أو جملة صلاة العصر في سياق الآية. العادة أن يوضع هذا على حاشية المصحف حتى لا يكون في السياق، لكن هذا كان مصحفا خاصا بعائشة رضي الله عنها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد آنذاك، حد ما جاء في رمضان الأخير في العرضة الأخيرة لما جاء جبريل عليه السلام وكان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة في كل رمضان، ففي آخر رمضان للنبي عليه الصلاة والسلام عارضه بالقرآن مرتين، وصار المصحف بهيئته الموجودة الآن، وهي آخر عرضة عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. فكل صحابي إذن كان عنده مصحف أو كان عنده أوراق. فلما وقع اختلاف بين بعض الصحابة وبعض في ترتيب بعض آيات المصحف والكلام ده، واستحر القتل بالقراء في أيام اليمامة وخشي على القرآن من الضياع، بدأت محاولة جمع القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لكنها لم تكتمل بصورتها النهائية إلا في زمان عثمان لما جمع المصحف الإمام وأمر كل الصحابة أن يحرقوا ما عندهم من المصاحف. وكان طبعا زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي تولى مسألة الكتابة ومسألة الجمع. فعبد الله بن مسعود لما قيل له احرق مصحفك أبى، وقال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ؟ على قراءة زيد: لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، وإن لزيد لذؤابتين يلعب مع الغلمان. أبى وقال: أيها الناس غلوا مصاحفكم، فإن الله عز وجل قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي كفاكم شرفا إذا قيل غللتم أن يكون الذي غللتموه هو الإيه؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. وعارض ابن مسعود أن يقرأ على قراءة زيد، وعارض أن يسلم مصحفه، وظل هذا زمنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد خالف إجماع الصحابة في ذلك، لكنه ولله الحمد رجع في آخر الأمر إلى الوفاق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمصحف. كذلك في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويقول: هما عوذتان عوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين، أي ما ظن عبد الله بن مسعود أن قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ برب الناس من القرآن، ظن أنهم عوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين. وقد رجع ابن مسعود رضي الله عن هذا أيضا. أنا بقول هذا الكلام لي حتى يعني يظهر ولبعض من يقرأ هذا الكلام أن عبد الله بن مسعود رجع، كان له رأي فرجع في ذلك، لأن بعض الناس كما قالت المستشرقين وغيره بيشغبوا على أن القرآن ليس محل إجماع بمخالفة عبد الله بن مسعود. لا، هذا كان رأي بدأ لابن مسعود ثم تركه بعد ذلك. يقول أبو الأحوص رحمه الله سمعت أبا مسعود البدري وأبا موسى الأشعري حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ قال: لئن قلت ذلك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. كان عبد الله بن مسعود شديد الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى. لما رجع جاء أبو موسى الأشعري وخرج من اليمن هو وأبو رهم وأبو بردة وهما أخوان لأبي موسى، والسفينة بتاعتهم ألقتهم في الحبشة، ورجعوا مع جعفر بن أبي طالب في خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، رجعوا كلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ظن أبو موسى الأشعري أن ابن مسعود وأمه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لشدة لزومهما بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يدخل أبو موسى الأشعري عند النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي ابن مسعود أو يجد أم ابن مسعود. يقول أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. وفي صحيح مسلم أن من حديث ابن مسعود برضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. ودي طبعا مسألة يعني إيه لا لم تكن يعني تحدث إلا لأقل القليل، اللي هو كان دايما يدخل ويخرج على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ناس يعني كان أبو بكر وعمر، كما في حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ابن مسعود كان من هذا الضلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذنك أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. السواد اللي هو السرار، الأسرار يعني، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت فتكلم بكلام يقول لابن مسعود: إذا رأيت الحجاب مرفوعا فهو إذن لك، يعني أنت لا تحتاج أن تستأذن، لأن العادة أن المرأة إذا دخل بيت غيره يجب عليه أن يستأذن، ويحرم عليه أن يدخل بغير استئذان، بل يحرم عليه أن ينظر بغير إذن، مش يدخل، أن ينظر مجرد نظر، كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر بعض نسائه رأى رجلا ينظر إليه وكان بيده مشقص فأهوى به إليه. مشقص حاجة آلة حادة يعني زي مقص أو سكينة أو كده، فأهوى بيده إلى الرجل، فتأخر الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. أشوف يعني، وفي حديث أبي هريرة إذا نظر الرجل في بيت غيره ففقأ عينيه فلا جناح عليه. أشوف يعني العين دي غالية جدا على الإنسان، يعني شوف هذا الإصبع لو أن إنسانا قطعه لإنسان فيه 10 من الإبل، هذا الإصبع. الجمل النهاردة بكام؟ بحوالي 7000. 7000 يعني الإصبع ده لو واحد قطعه لإنسان الدية بتاعته 70,000، الإصبع الواحد 70,000، فما بالك بالعين؟ تصور أن رجلا يفعل به ولا دية له لمجرد أنه نظر في بيت غيره بغير إذن. فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يدخل إلا إذا استأذن. النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمارة وعلامة لابن مسعود وحده، فقال: يا عبد الله، إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي، أي تسمع أسراري وتسمع الكلام بتاعي حتى أنهاك. وهذه كما قلت لا أعلمها لأحد إلا لابن مسعود رضي الله عنه. وكان يعرف بصاحب النعلين وصاحب الوساد. القاسم ابن عبد الرحمن يقول: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه انتزع نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلهما في ذراعه. وكان صاحب النعل، عشان كده ما كانش حد أساسا بياخد النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن مسعود. وأعطاه العصا، وكان يدخل الحجرة أمامه أيضا بالعصا. وقال حذيفة: جاء ابن مسعود، لما جاء كان حذيفة جالس في مجلس، فجاء ابن مسعود فقال حذيفة، وهذا الحديث عند البخاري والترمذي وغيره، قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولقد علم المجتهدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله عز وجل وسيلة يوم القيامة. ومرة من المرات كان عبد الله بن مسعود يقرأ في المسجد وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر فيتين كده، فسمعوا قراءة عبد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف، وكان عبد الله جميل الصوت. وفي الحديث أيضا المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك نزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فكان عبد الله صوته، كان صوته جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت توقف هو وأبو بكر وعمر، وقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله يعني صلى، وفي الدعاء الأخير بدأ يدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، يعني ما من دعاء تدعو به في هذا المقام إلا أعطاكه الله، سل تعطى. فعمر قال: فأحببت أن يعني أزف يعني هذه البشرة لابن مسعود، فوجدت أبا بكر سبقني إلى ذلك. شوف يعني محبة الصحابة لبعضهم، يعني سل تعطى، أو من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا على قراءة فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، هذا شيء عظيم هائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في إنسان. فمن محبتهم لبعض سبق أبو بكر عمر وذهب إلى ابن مسعود ليزف له البشرى بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان كثير الفتوى، وهو معدود في أصحاب الاجتهاد، لكن كان عنده شدائد في فتواه، حتى اشتهرت الشدائد دي، حتى كان بعض أظن هارون الرشيد لما أمر مالكا رضي الله عنه أن يجمع كتابا أو أن يجمع فتوى قال له تجنب شواذ ابن مسعود ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. ده برضو ليه أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه ما من إنسان فاضل إلا ويؤخذ عليه بعض ما يقول، إلا ويؤخذ عليه بعض ما يقول، ما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا ليس قدحا، ليه؟ لأن في قضية المصحف وفي قضية المعوذتين شن بعض الناس الغارة على ابن مسعود بكل أسف يعني من المسلمين، ويعني واكبوا المستشرقين في هذا الكلام. فنقول لا يعيب ابن مسعود أبدا شيء مثل هذا، لا سيما وقد ثبت أنه رجع إلى الوفاق. قد يرى المرء الرأي ثم يتركه إذا رأى الحق، والصحابة بحمد الله تعالى كانوا جميعا كذلك. ما فيش واحد ممكن يركب أبدا الخطأ ثم يعلم أنه خطأ ويظل عليه، كانوا أورع الناس وكانوا أفضل الناس. وابن مسعود معلوم أنه كان مكثرا من الحديث، ومسند ابن مسعود في مسند إمام أحمد فيه عدد من الأحاديث لا بأس به، يعني هو معدود من المكثرين في الحديث، معدود من المكثرين في الفتوى. فلذلك نحن نقول الإنسان الفاضل قد يؤخذ عليه بعض ما يقول إذا كانت حسناته أكثر من خطيئاته، وإذا كان إصابته للحق أكثر من خطئه، فينبغي أن توهب سيئاته لحسناته. فشواذ ابن مسعود التي كان يقصدها هارون الرشيد هي قليلة جدا في إذا قسناها ببقية فتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه توفي عبد الله بن مسعود، توفي عبد الله بن مسعود سنة 32 هجرية، وله مناقب كثيرة جدا، وسيأتي معنا في كتاب الرقاق أحاديث لعبد الله بن مسعود، لأن له كلام كثير طيب، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الكلام، كلام ابن مسعود. لكن طبعا ربما يطول المقام إذا تكلمنا أو ذكرنا كلامه ثم ألقينا عليه شيئا من الضوء. ولذلك أنا يعني من خطتي إن شاء الله تبارك وتعالى ألا أستوعب ترجمة إنسان طالما أنه سيرد ذكر له في الأسانيد بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.